بس حضرتك الناس تحب تظهر بجمال. حبيبي الجمال يظهر لمن يباح له ان ينظر الى هذا الجمال. بتديها يعني ثقه في النفس. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، للأسف الذي لاحظته على مدار نصف قرن أو أكثر أن كثيرا من المسلمين عندما يتعرضون لموضوع معين، موضوع ما أو آفة انتشرت في المجتمع، فيعني يتناقشون في العرض وليس في أصل المرض. في مرض وفي عرض، السخونة والصداع و يعني مثل هذه الامور، هذه اعراض لامراض. فمن الواجب الطبيب اللوذعي، الطبيب النطاسي، الطبيب الذكي الذي يبحث عن لماذا هذا الصداع، من اين جاء، لماذا هذا الضغط، ضغط الدم الزائد مثلا او المنخفض او كذا او كذا. فهذه اعراض، الطبيب المتخصص يبحث عن الامراض. فمثال، النقاشات تثور حول مثلا الحجاب، فرض ام فضل، فريضة ام فضيلة، وقولا واحدا هو فريضة. الناس تتناقش وتريد ان تزحزحك عن القضية. الحجاب ده قائم على ايه؟ قائم على طبيعة الخلقة. يعني ما امر الله الرجل ان يلبس حجابا، لأن الجسد ليس بعورة أو ليس فيه فتنة وليس فيه جاذبية أن ينظر إليه أحد إلا المرضى. لكن المرأة بطبيعتها، طبيعة خلقتها، ربنا خلقها أنثى، يعني كائن له حياء. هذا تعريف الأنثى، أنثى يعني كائن بلا حياء. قلنا إن سيدنا موسى قبل أغلى مهر في التاريخ، وما يعرف عن التي سوف يتزوجها اي معلومة، الا انه رأى صفة واحدة غطت على اي اسئلة عنده، لا يعرف لا اسمها ولا قبيلتها ولا اسم ابيها ولا سن ولا عمرها ولا غيره، وانما جاءته احداهما تمشي على استحياء. هنا كان مكمن القضية، تمشي على استحياء. وصل الامر بامنا عائشة وهي ام المؤمنين، تقول كنت ادخل على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي، يعني ابو بكر كان مدفونا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، متحررة، يعني البيت بتاعها جنب القبر، تدخل لتزوره. فلما دفن عمر وهي ام المؤمنين كنت البس خماري، تلبس حجاب وهي داخلة على قبور ثلاثة، وتعلم انهم يعني سبحان الله، هذا زوجها وهذا ابوها رضي الله عنه أول. فلما دفن عمر شعرت ان هذا يعني ليس من المحارم، وهو متوفى وصحيح شهيد وحي عند الله، لكن امنا عائشة تضرب المثل لهذا. فدي قضية، دي هذه القضية، قضية الحياء. يعني انت مش، انا لا اتناقش بانه فريضة، لا فريضة، ومن انكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد انكر الدين كله. وسورة النور سورة، قال سورة أنزلناها وفرضناها، فإنكار أي آية في أي آية فيها هي فرض، ومن ضمنها فرض الحجاب. ده اللي نقاش فيه، لا أتناقش في هذا، أنا أتناقش في أصل القضية، الحياء أين ولا. قال رجل من المشركين قبل أن يسلم، دخلت إلى مكة وذهبت إلى الكعبة فوجدت رجلا يضربه أناس، قالوا ويشتمونه، قالوا من هذا؟ قالوا هذا صابئ يدعو الى دين جديد، يقصدون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تركوه جاءت امرأة وتسقيه ماء وتمسح عن وجهه، فقال يا ابنتي لا تخافي على ابيك ذلا، يعني ان شاء الله منتصر باذن الله. قلنا من هذه؟ قالوا هذه زينب ابنته. قال يا بنيتي ولكن غطي نحرك، غطي نحرك يعني الرقبة ظهر منها شيء، في هذه الآونة والآية الحجاب لم تنزل، ولكن الطبيعة النخوة العربي وغيرة العربي والأمانة على الأعراض خلت الرسول يأمر زينب رضي الله عنها وكان لسه لم تنزل آية الحجاب أن تغطي نحرها. فقضية النقاش في قضية الحجاب دي قضية أغرب من الخيال، يعني النقاش نفسه، لكن القضية محسومة بأن الحجاب فرض خلاص. أنت هي ما عندهاش حياء ما عندهاش حجاب، خلص الموضوع. أما الحجاب المتبرج الذي نراه الآن هذا ليس حجابا، هذا درجة من الحشمة، درجة من يعني بقية من حياء، يعني اللي لابسة ومبينة كم شعرة كده أو مش عارف أذنها أو ده يعني أو قرطها أو ده عندها يعني بقية مما ترك أهل الحياء عندها بس، لكن حجاب لا بتنسى حجابا. حجابا يكون واسعا فضفاضا لا يصف لا يشف، لا يكون زينة في نفسه لا يشبه زي الرجال. بهذا المنطق حتى أن البعض سبحان الله يعني قالوا ما فيش داعي للمرأة أن تلبس حذاء بكعب عالي، عشان أولا غير أن يعني أنتم تبحثوا عن الصحة يجيب دوائر في الساقين وعقم في أو انقلاب في أعضاء معينة في الجسم، اسألوا الأطباء. لكن كعب عالي عشان لا تلفت النظر ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتهن، مش كده؟ هذا كلام الله. ليه نجادل في أمور واضحة المعالم ومأمور بها منذ أن نزل القرآن؟ فنحن لا نتكلم عن الحجاب وجوده أو عدمه، نحن نتكلم عن الحياء. هل ولا الحياء؟ يعني الحياء لما يولي الإيمان فيما تكلمه؟ قال أنا أحدثه في الحياء يا رسول الله، قال لا تحدثه في الحياء، إن الحياء من الإيمان. الحياء من هو عنده إيمان وعنده حياء، والحياء اللي هو مش الكسوف والخجل اللي هو معذرة في اللغات الأخرى، ما فيش في اللغات الأخرى حياء، لأن ليس عندهم هذه القاعدة، الشهامة والمروءة والنخبة والحياء هذه ليست موجودة عند الغرب، موجودة في البيئة العربية. وصل الأمر بحياء عنترة في الجاهلية، وأغض طرفي ما بدا لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، سبحان الله. وكان النساء من حيائهن، والرجال إذا وجدوا امرأة تسير اعتدل الرجل نحو الجدار الى ان تمر، ان الانسان يحافظ على نفسه يحافظ على غيره. يعني بس حضرتك الناس تحب تظهر بجمال حبيبي، الجمال يظهر لمن يباح له ان ينظر الى هذا الجمال. بتديها يعني ثقه في النفس؟ نعم، بتديها ثقه مفتوحه. لا، بتديها خرق للحياه، بتديها تبخر للحياه، بتديها هتك للحياه، هتك لستر الحياه. يعني الانثى يعني حياه، سبحان الله، الانثى يعني حياه. جاءت إحداهما تمشي على استحياء، لم يقل في استحياء، لأن الاستحياء يعلو بها زي حي على الصلاة، هي حي إلى الصلاة إلى، لكن حي على الصلاة ترفعك، حي على الفلاح، الفلاح يرفعك. جاءت إحداهما تمشي، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، كأن الحياء رفعها. هذه الرفعة رفعة معنوية. أما حكاية تنظر وتنظر هذه يعني رسول إبليس بس، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم.